بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة نجد. غزوة نجد، عنون لها المؤلف رحمه الله تعالى بهذا العنوان، بينما هي في بعض كتب السير كسيرة ابن هشام وغيرها غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع قبل نجد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بني النضير توجه إلى نجد، لأنه أتاه الخبر أن بعض أهل البوادي يجمعون من أجل غزو المدينة، وقد قرب موعده صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان في موعدهما في بدر الأخيرة أو بدر الثانية أو بدر الصغرى، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يخيف ويكسر شوكة هؤلاء الأعراب قبل أن يخلي المدينة إلى بدر، فتوجه قبل نجد، قبل البوادي هناك، وسماها بعض أهل السير غزوة ذات الرقاع. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة ذات الرقاع صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. وغزوة ذات الرقاع حضرها أبو هريرة رضي الله عنه، وغزوة ذات الرقاع حضرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم قبيل خيبر، فما يصلح أن تكون هذه الغزوة غزوة ذات الرقاع. ولا شك أن هذه الغزوة وجدت بعد غزوة بني النضير وقبل غزوة بدر الثانية، لكن ليست بغزوة ذات الرقاع. اقرأ. وبهذا النص الذي أحرزه المسلمون في غزوة بني النضير دون غزوة بني النضير حصل فيها النصر للمسلمين وجبر خواطرهم وكبح عدوهم بعدما حصل لهم التأثر في غزوة في بئر معونة وقبلها أحد، جبر الله خاطر رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين بهذا النصر الذي حصل لهم في غزوة بني النضير. نعم. دون تضحيات توطد سلطانهم في المدينة، دون أن يكون هناك خسارة على المسلمين، وإنما حصل غنيمة وغنائم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين رضي الله عنهم وأعطى بعض الأنصار لحاجتهم وفقرهم. نعم. وتخاذل المنافقون عن الجهرة بكيدهم، وأمكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لقمع العرب الذين آذوا المسلمين بعد أحد، وتواثبوا على بعوث الدعاة يقتون رجالها في نذارة وكفران، وبلغت فيهم الجراءة إلى أن أرادوا القيام بجر غزوة على المدينة. فقبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتأديب أولئك الغادرين، نقلت إليه استخبارات المدينة بتحشد جموع البدو والعرب من بني محار وبني ثعابة من غطفان، فسارع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج يجوس فيافي يجد، ويلقي بذور الخوف في أفئدة أولئك البدو القساة حتى لا يعاودوا هناك مناكرهم التي ارتكبوها مع المسلمين. وأضحى الأعراب الذين مرضوا على النهب والسطو لا يسمعون بمقدم المسلمين إلا حيروا وتمنعوا في رؤوس الجبال، وهكذا يعني يهربون عن طريق المسلمين في رؤوس الجبال ليسلموا بأرواحهم. نعم. وهكذا أرهب وهكذا أرهب المسلمون هذه القبائل المغيرة وخلطوا بمشاعرهم الرعب، ثم رجعوا إلى المدينة آمين. وقد هذه الغزوة لم يلقى صلى الله عليه وسلم حربا. نعم. وقد ذكر أهل المغازي والسير بهذا الصدد غزوة معينة غزاها المسلمون في أبو يجد في شهر ربيع الثاني أو جواد الأولى سنة 400 هجرة، ويسمون هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع. غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع قيل لأن الأرض كانت فيها أرض كأنها ورق موزعة كأنها أوراق يعني متباينة ألوانها، أو أن فيها شجرة تسمى ذات الرقاع، وقيل غير ذلك. وهي متأخرة غزوة ذات الرقاع، ليست في السنة الرابعة، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف، وصلاة الخوف ما فرضت إلا متأخرة، فرضت بعد الأحزاب، وهذه الغزوة هي قبل الأحزاب. نعم. وأما وقوع هذه الغزوة خلال هذه المدة فلا شك فيه، وهذا الذي كانت تقتضيه ظروف المدينة، فإن موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد. غزوة بدر الثانية هذه غير غزوة بدر الأولى، وتسمى غزوة بدر الثانية، وتسمى بدر الموعد، وتسمى بدر الأخيرة، وتسمى بدر الصغرى، لأن هذه الأسماء لها لتميزها عن بدر الكبرى، بدر الأولى التي حصل فيها النصر والتأييد من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، وأمدهم بالملائكة يقاتلون معهم. نعم. فإن موسم غزوة بدر التي كان قد تواعد بها أبو سفيان حين انصرافه من أحد كان قد انصرافه من أحد سنة 3، وتواعده في سنة 4 بدر. نعم. وإخلاء المدينة مع ترك البدو والأعراب على تمرده، يعني هذه الغزوة تقتضيها السياسة الشرعية الحربية، إنه ما يصلح أنهم يخرجون من المدينة لغزوة بدر وهم لم يرهبوا من حولهم من الأعراب، لأنه يخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لبدر الموعد مع أبي سفيان أغار الأعراب على المدينة وإذا هي خالية من الرجال، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخيفهم ويرعبهم ويكسر شوكتهم قبل أن يتوجه إلى بدر عليه الصلاة والسلام. نعم. مع ترك البدو والأعراب على تمردهم وغطرستهم والخروج لمثل هذا اللقاء الرهيب لم يكن من مصالح سياسة الحروب قطعا، بل كان لابد من خفض شوكتهم وكف شرهم قبل الخروج لمثل هذه الحرب الكبيرة التي كانوا يتوقعون وقوعها في رحاب بدر. يتوقعون وقوعها ولم تقع بإذن الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم تواعد مع أبي سفيان بعد سنة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الموعد إلى بدر وخرج أبو سفيان من مكة، لكن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب والخوف فرجعوا ولم يصلوا بدر فأخلف الموعد، فكان الإخلاف من أبي سفيان وكفار قريش. نعم. وأما أن تلك الغزوة التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم في ربيع أو جماد الأولى سنة 40 من الهجرة هي غزوة الرقاع فلا يصح، فإن غزوة ذات الرقاع شهدها أبو هريرة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، وكان إسلام أبي هريرة قبل غزوة خيبر بأيام، وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم. موسى الأشعري أتى النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. نعم. وافى النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. وإذا فغزوة ذات الرقاع بعد خيبر، ويدل على تأخرها عن السنة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها صلاة الخوف. غزوة ذات الرقاع صلى فيها صلاة الخوف، وغزوة الأحزاب ما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، مع أنه يستدعي الأمر، لكن ماذا نزلت صلاة الخوف إلا بعد غزوة أسفان. كان النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون، وتمارى المشركون فيما بينهم قالوا فاتنا أن نغير على المسلمين وهم في صلاة الظهر، لكن ستأتيهم صلاة التي هي صلاة العصر أحب إليهم من كل شيء، فإذا دخلوا في صلاة العصر أغرنا عليهم، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فأنزل الله جل وعلا صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في وقت صلاة العصر التي فيها الحراسة في أثناء الصلاة، ولها صور عدة تأتي في كتاب الفقه. صلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه، من 6 أو 7 أوجه بحسب حال العدو، يكون أمام القبلة جهة القبلة أو خلفها أو على يمين أو على الشمال، وكثرة المجاهدين في سبيل الله وقلتهم، وهكذا صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه. تسمى صلاة الخوف لأنها تختلف عن صلاة الأمن بالأفعال والمتابعة للإمام والانفصال عن الإمام وهكذا. نعم. وكانت أول شرعية صلاة الخوف في غزوة عسفان، ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، وكانت غزوة الخندق في أواخر سنة الخامسة. الخندق تسمى غزوة الخندق وتسمى غزوة الأحزاب، لأنهم تجمعوا وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فبعدما استشار الصحابة أشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة لحمايتها، فسميت غزوة الخندق وسميت غزوة الأحزاب، لأنه تحزن المشركون واليهود والنصارى وكفار قريش وعدد من الناس لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والمشركون والأعراب وغيرهم، وأما النصارى فلا. نعم. غزوة بدر الثانية، هذه غزوة بدر الثانية وتسمى غزوة بدر الموعد، غزوة الموعد وتسمى بدر الصغرى، انطبق عليها هذه الأسماء، وهذه تواعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي سفيان لما انصرف أبو سفيان من غزوة أحد، قال موعدكم العام القادم في بدر، فتواعدوا في بدر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حسب الموعد. نعم نعم. غزوة بدر، غزوة بدر الثانية. ولما خرج المسلمون شوكة الأعراب وكثكفوا شرهم أخذوا يتجهزون لمواقعة عدوهم الأكبر، فقد استدار العام. أخذوا يعني أخذ المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استدار العام وحضى الموعد المضروب مع قريش في غزوة أحد، وحق لمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أن يخرجوا ليواجهوا أبا سفيان وقومه وأن يدير الحرب كرة أخرى حتى يستقر الأمر لأهدى الفريقين وأجدرهما بالبقاء. ففي شعبان لا شك أن أهدى وأصلح الفريقين هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. ففي شعبان من السنة الرابعة من الهجرة خرج رسول الله في شعبان من السنة الرابعة، وأحد في شوال من السنة الثالثة، يعني بعد سنة تقريبا. خرج رسول الله ففي شعبان من السنة الرابعة من الهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لموعده في 1500، وكانت الخيل 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة، وانتهى إلى بجر فأقام بها ينتظر المشركين. وأما أبو سفيان فخرج في 2000 من المشركين مكة ومعهم 50 فرسا حتى انتهى إلى مر الظهران. العدد معهم أكثر من العدد من المسلمين، لكن الله جل وعلا بلطفه ألقى الرعب في قلوبهم فخافوا خوفا شديدا. وأما أبو سفيان فخرج في 2000 من مشركي مكة ومعهم 50 فرسا حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة، فنزل قريب من مكة، مع مر الظهران أدنى وادي فاطمة. نعم. فنزل بمجنة ماء في تلك الناحية. خرج أبو سفيان من مكة متثاقلا يفكر في عقب القتال مع المسلمين، وقد أخذه الرعب واستولخ على مشاعره ثيبة. فلما نزل بمر الظهران خار عزمه فاحتال للرجوع، وقال تبين لأنه ما أحب أنه يرجع يا هزيمة، أو قلنا خايفين أو يغلبنا محمد أو يظهر هذا، وإنما تحيل حيلة يحب أن يرجع، فاحتال على الجيش وقال لهم ما قال. نعم. فاحتال للرجوع وقال لأصحابه: يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا. تخيل، قال إن العام هذا غير مناسب للغزو، ولما؟ قال لأن العام عام جدب، الأرض ما فيها شجر ولا فيها ولا، والدواب ما فيها لبن، ولا يصلح للحرب إلا عام خصب، تكون الدواب ترعى الشجر والرجال والمقاتلون يشربون اللبن ويتقوون على القتال. ولكن أشير عليكم أن ترجعوا هذه السنة. ووافق هوى منهم ورهبة كلهم، ألقى الله جل وعلا في قلوبهم الرعب فأحبوا الرجوع إلى مكة. ويبدو أن الخوف والهيبة كانت مستولية على مشاعر الجيش أيضا، فقد رجع الناس ولم يبدو أي مصادمة لهذا الرأي. وأن عادتهم إذا أرادوا أن ينكسوا يجدون منهم شجعان ما يحبون الرجوع يعارضون، لكن في هذه المرة صادف هوى من الجميع ورغبة في الرجوع من الجميع، خافوا وهم متشائمون خاصة من بدر، لأنهم رأوا ما رأوا في بدر، أعد الله جل وعلا أولياءه وخذل أعداءه، وخافوا أن تكون هذه بدر مثل بدر الأولى فرجعوا. فقد رجع الناس ولم يبدوا أي مصادمة لهذا الرأي وأي إصرار مع إلحاح على مواصلة السير لقاء المسلمين. وأما المسلمون فأقاموا بدر 8 أيام ينتظرون العدو، وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بدرهم من درهمين. ثم يحضر أناس في المواطن التي يجتمع فيها الجيش ويجتمع الناس، يحضر أناس للتجارة، ما يقاتلون لا مع الفريق ولا مع الفريق، وإنما يحضرون إن كان معهم سلع يبيعونها أو يشترون مما مع غيرهم. فكسب المسلمون في هذه الوقعة على سبيل التجارة لا على سبيل الحرب الغنيمة، لأنهم عرضوا ما معهم مما يريدون بيعه فباعوه بثمن مناسب لهم، باعوا ما يساوي الدرهم بدرهمين وكسبوا. وأما المسلمون فأقاموا بدر 8 أيام ينتظرون العدو، وباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بالدرهم درهمين. ثم رجعوا إلى المدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم، يعني صار الخوف للأعداء منهم فأخافوا العدو، وتوطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف وتعرفوا هذه الغزوة ببدر الموعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تواعد فيها مع أبي سفيان. وبدر الثانية لأن الأولى التي حصلت في السنة الثانية في رمضان، هذه تسمى الثانية، وبدر الآخرة لأنها تلك هي الأولى وهذه الأخيرة. وبدر الصغرى لأنه وإن كان الجيش فيها كبير، الجيش في بدر الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم 310، وجيش كفار قريش 1000 أو يزيدون أو ينقصون، والمسلمون يعتقبون 3 و4 يعتقبون بعير، وليس معهم زاد ولا معهم سلاح، لأنهم ما خرجوا لملاقاة جيش وإنما خرجوا لملاقاة عير. لكن ما حصل فيها من النصر والتأييد من الله جل وعلا سميت تلك بدر الكبرى، لأن حصل فيها أمور عظيمة، وهذه البدر الصغرى لأنها ما تساويها وليست قريبة منها، وإن كان عدد الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500، وتلك الجيش اللي معه 310، لكن سميت الصغرى لأنه لم يحصل فيها قتال ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عدوا، وإنما صارت بمثابة رحلة تجارية، تجارة باعوا واشتروا وألقوا الرعب في قلوب المشركين ومن يعاونهم، وأرهبوا من حولهم من الأعراب، ورجعوا إلى المدينة سالمين والحمد لله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن موضوع كتاب الرحيق المختوم، موضوع واضح هو في السيرة النبوية، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: يوجد عند زوجتي ذهب وأنا أزكيه في كل عام، إلا هذا العام فلعدم وجود المال عندي أخرت الزكاة ما يقارب شهرين، وهل آثم في ذلك وهل تسقط الزكاة في عدم وجود المال؟ أولا الزكاة ما تجب عليك أنت، وإنما تجب على صاحبة الذهب عند من يقول بوجودها. نعرف أن زكاة حلي المرأة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء أوجبوا زكاة الحلي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحب الذهب والفضة الذي لا يؤدي زكاته، وهذا يشمل سواء أن يكون حلي أو أن يكون للتجارة أو أن يكون للقنية، هذا ذهب وفضة، فلذا أوجبها بعض العلماء. بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا يجب على المرأة أن تزكي حليها لأنه ليس معدا للنمى والزيادة، وإنما هذا حلية وزينة وبمثابة القلية، فهو مثل المشلح للرجل ومثل السيارة ومثل الفرش والعتاد في البيت تعليم، ولا شك أن إخراج الزكاة فيه براءة للذمة وصدقة ونفع للفقراء ويؤجر عليه العبد. ثم إذا لم يكن عنده نقد وأخر الزكاة الشهر أو الشهرين فلا حرج عليه في هذا، لأنه إذا لم يكن بين يديه شيء فلا يلزمه أن يستقرض أو يستدين حتى يسر الله له ذلك. يقول السائل: مبلغ وقدره 200,000 ريال، كيف يوزع على 4 بنات؟ إذا كان هذا نصيبهن وهن متساويات فيما ذكرت أنت أنه تركة أو ميراث أو ماذا يكون، 200,000 على 4 بنات إذا كان نصيبهن بالتساوي فلكل واحدة 50، وأما إذا كان هذا المبلغ هو التركة كلها وخلف 4 بنات فللبنات 2/3 فقط من التركة، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر أو إن كان هناك أصحاب فروض آخرين. السؤال ناقص، 200,000 كيف توزع على 4 بنات إذا كان مشترك بينهن فلكل واحدة 50، ولا أظن أن هذا هو المسؤول عنه، أن هذا واضح ما يخفى. يقول السائل: مبلغ وقدره 70,000 ريال، كيف يوزع على 4 بنات وأخ؟ هذا مثل الأول، يعتنى به بالكتابة والطبع وما إلى ذلك، لكنه غير محرر. مبلغ 70,000 كيف يوزع على 4 بنات وأخ؟ أخ للميت أو أخ لهن أم ماذا يكون؟ وهل 70,000 هي مجموع التركة أم أنه نصيب البنات فقط؟ يقول كيف يوزع جار البيت على أربع بنات وأخ؟ ما حر السؤال، هيحسن الإنسان إذا كتب سؤال أن يوضح أخ لمن؟ أخ للميت أو أخ لهن؟ وهذا البيت ملك لهن أو ميراث؟ يقول السائل عندي مبلغ من المال حال عليه الحول لإخراج الزكاة منه، وجاءني في نفس الوقت مال غيره في ميعاد الإخراج، وعندي قسط سنوي في نفس الميعاد وعاد المبلغ الأول تقريبا، فهل أخرجه من المال الأول والمال الثاني أنتظر يحول عليه الحول لإخراج الزكاة، أم يكون المال كله للزكاة؟ إذا حال الحول على المال فأنت من خيار، إن شئت أخرجه من هذا المال الذي حال عليه الحول، وإن شئت أخرجه من راتبك الذي استلمته قبل ساعة أو ساعتين، وإن شئت أخرجه من قيمة سلعة بعتها مثلا، وهكذا. فهو المال الزكاة في الذمة، من أي مال أخرجت الزكاة صح، يعني كأن يكون رصيد لك مثلا مرصود فيه الزكاة، بدل ما تسحب من هذا الرصيد صرفت الزكاة من الراتب الذي استلمته قبل يوم أو يومين، أو صرفت الزكاة من قيمة سلعة بعتها قبل أمس أو قبله، فلا حرج. يقول السائل هلك هالك عن أم وأخ لأم وأخت لأم. هالك عن أم وأخ لأم وأخت لأم. الأم لها السدس لوجود الاثنين من الإخوة أخ وأخت لأم، فتأخذ الأم السدس، وللأخ والأخت لأم الثلث، لكل واحد منهما نصفه، بينهما مناصفة سواء. الذكر والأنثى في باب الإخوة لأم الذكر والأنثى سواء، ما يتميز الذكر على الأنثى، سدس وثلث، والباقي لأولى رجل ذكر من العصبة إن لم يكن هناك أصحاب فروض آخرين. يقول السائل هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم وأخ شقيق. هالك عن أم وثلاثة إخوة لأم وأخ شقيق، للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللإخوة لأم الثلاثة لهم الثلث يشتركون فيه، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا. يقول عندي عدد من الأولاد ولم أعق لأحد منهم، ونويت أن أعمل عقيقة لأكبرهم، لا بأس، والعقيقة ليست بواجبة والحمد لله حتما، وإنما هي مع اليسار، فما ينبغي للإنسان أن يستدين ليعق عن ولده يشغل ذمته، ولا أن يسأل الناس ليعق عن ولده، وإنما إذا قدر وعنده وفر وعنده سعة فتستحب العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية البنت شاة واحدة. والأفضل يوم السابع، فإذا فات السابع ففي أي يوم عق عن ولده. والعقيقة تختلف عن الأضحية والهدي. الهدي والأضحية البدنة والبقرة عن سبعة، والعقيقة البدنة والبقرة عن واحد. ما يصح أن يجمع سبعة الأولاد في بقرة أو سبعة الأولاد في بعير، ما يصح هذا، لأن العقيقة تختلف عن الهدي والأضحية في هذا الباب. البعير ما تم له خمس سنين عن سبعة في الأضحية والهدي، والبقر ما تم له سنتان عن سبعة في الهدي والأضحية. وأما في العقيقة فالبعير عن واحد، والبقرة عن واحد، والشاة عن واحد. يقول السائل: ذكرتم بالأمس أن المني إذا جانب مكانه وجب الغسل، فما سمة ذلك وكيف يعرف المرء ذلك؟ نعم، يعني عند تحرك الشهوة وعند عمل يستدعي ذلك يستوجب هذا، أحيانا يشعر الإنسان بانتقال المني وتحركه ولم ينزل. قال العلماء في هذه الحال إذا شعر الإنسان بانتقال المني ولم ينزل لم يخرج فإنه يغتسل له، لأنه انتقل عن مكانه. فإذا خرج بعد هذا فالغالب أنه يخرج بغير دفق ولا لذة، فلا يغتسل له حينئذ، وإنما قد يكون خروجه الأخير ناقلا للوضوء فقط. يقول السائل: يعتقد كثير من الناس أن السنة في شرب ماء زمزم الشرب قائمة، أرجو التوضيح. يستحب للإنسان أن يشرب من ماء زمزم سواء كان حاج أو معتمر أو ليس بحاج ولا معتمر. وماء زمزم ماء طيب، ماء وهو لما شرب له، فمن شربه استشفاء شفي به بإذن الله، ومن شربه لسد جوعه أشبعه. فقد عاش عليه عدد من الصحابة والسلف ما يذوقون وقت طويل إلا ماء زمزم، وهو ماء طيب وطعام طعم وشفاء سقم. ويستحب للإنسان أن يدعو عند شربه بما تيسر من الدعاء، وإن شربه قائما أو قاعدا فلا حرج، وإنما يستحب التضلع منه يعني الاكثار منه، لأن المنافقين ما يستسيغونه ولا يتضلعون منه ولا يشربونه لأنه ليس بحلو وإنما في شيء من الملوحة، فلا يستسيغه إلا المؤمن اتباعا لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء عليه. يقول السائل: هل تجب الزكاة في مال الصبي اليتيم؟ نعم، تجب الزكاة في مال الصبي سواء كان يتيم أو ليس بيتيم، إذا كان له مال فيجب إخراج الزكاة من ماله، ويخرج زكاته وليه. قد يكون يتيم له مال ورثه من أبيه، هذا يتيم وصبي وله مال، فوليه الذي يوليه عليه أبوه أو يوليه عليه الحاكم يخرج زكاة ماله. وقد يكون الصبي ليس بيتيم وله مال، كان يكون أبوه حي لكن ورث هذا المال من أمه أو ورثه من غيرها من أقاربه، فورث فكان له مال ووليه أبوه. والابن آدم إذا كان أبوه حي ما يقال له يتيم ولو ماتت أمه، فيتم الآدمي بفقد أبيه ويتم الحيوان بفقد أمه، فقد يكون له مال وليس بيتيم عند أبيه ومع أبيه، فيخرج أبوه زكاة ماله الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول. يقول السائل: ما حكم من يقرأ القرآن على غير وضوء؟ قراءة القرآن بغير مس المصحف بغير وضوء جائز، لأنه ما ينهى عن قراءة القرآن إلا الجنب، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الحائض والنفس هل تقرأ أو لا تقرأ، والجنب لا يقرأ القرآن. وأما المحدث حدث أصغر يعني قائم من نوم ليل أو بال أو توض أو بال أو خرج منه غائط أو ريح أو نحو ذلك، هذا يسمى محدث حدث أصغر، ما يمنع من قراءة القرآن. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في مسه للمصحف، هل يمس المصحف وإن كان محدث أو لا يمس المصحف، قولان للعلماء رحمهم الله. وأما الجنب فلا يقرأ القرآن، وإنما له أن يأتي بما جاء من القرآن على شكل دعاء، كأن يدعو أو يسمي مما ورد في القرآن، ما قصد القراءة وإنما قصد الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة مثلا، هذه من القرآن، لكن ما قرأها على أنها قرآن وإنما أتى بها دعاء، أو قال بسم الله الرحمن الرحيم هذه من القرآن، لكن ما أتى بها على أنها قرآن وإنما أتى بها ليريد أن يأكل أو يشرب أو نحو ذلك. يقول السائل: هل يصح توكيل الرجل في دولة أخرى ليذبح عقيقة ابني؟ نعم، يجوز أن توكل من يصلح للتوكيل في أن يعق عن ولدك مثلا، وأن توكل من يقبل الزواج عنك، توكل من يبيع لك أو يشتري لك أو نحو ذلك، فالوكيل يقوم مقامك. يقول السائل: إذا داعب الرجل زوجته في نهار رمضان وحصلت مباشرة دون إيلاج ولكن تحرك الشهوة وخروج المذي، فما حكم الصيام وهل يجب الغسل؟ خروج المذي أو المني، خروج المذي محل خلاف هل يفطر الصائم أو لا، والأولى تحاشي هذا والبعد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله شاب هل يقبل زوجته وهو صائم فنهاه، وسأله شيخ يعني رجل كبير هل يقبل زوجته وهو صائم فأباح له ذلك، لأن الشاب لا يأمن نفسه أن يقع في المحظور الذي هو الجماع. فإذا داعب وحصل المباشرة دون العلاج وهذا لا يفطر إلا إن حصل المني فمحل خلاف، بعض العلماء يرى أنه يفطر الصائم وبعض العلماء يرى أنه لا يفطر، ولعل الصحيح إن شاء الله أنه لا يفطر الصائم، لكن ما ينبغي للصائم وخاصة في رمضان أن يتساهل في هذا لأنه قد يقع في المحظور. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يحوم حول الحمى، ومن حام حول الحمى ينشك أن يقع فيه. وهل يجب عليه الغسل؟ إذا كان مجرد المني فهو ما يجب فيه غسل. يقول السائل: المسافر للنزهة أقل من 4 أيام، هل تسقط عنه صلاة الجمعة والجماعة حتى لو كان المسجد قريب من مكان إقامته؟ الجمعة تسقط عن المسافر حتى وإن كان للنزهة، لأن سفر النزهة مباح وليس بمحرم، وإنما الخلاف بين العلماء فيما إذا كان السفر محرم كمن سافر من أجل أن يفطر في رمضان أو سافر من أجل أن يقع في معصية، فهذا سفر محرم عند كثير من العلماء لا يترخص فيه المرء. وأما إذا كان للنزهة المباحة فيترخص فيه وتسقط عنه الجمعة دون الجماعة، الجماعة لا تسقط، يجب على المسلم إذا تيسرت له الجماعة أن يصلي جماعة، فإن كان مع جماعة مسافرين مثله نعم فيقصر إياهم، وإن كان صلى مع جماعة البلد المقيمين فلا يجوز له حينئذ أن يقصر إذا اقتدى بإمام يتم، فيتم مثل إمامه. ولا ينبغي للمسلم أن يتخلف، ولا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة سواء كان مسافر أو غير مسافر، لأن السفر ما يسقط صلاة الجماعة وإنما يسقط الجمعة فقط. يقول السائل: ابني يدرس في أوروبا ومدة إقامته حوالي شهرين، ويتباعد وقت المغرب والعشاء يصليهما جمع تقديم وقت الظهر والمغرب، فما الحكم الظهر والعصر؟ لا يصلح مثل هذا أن يفتي فيه البعيد عن واقع البلد، وإنما مثل هذه الأمور تدرس من قبل فقهاء البلد وعلمائهم، فإن لم يكن في فقهاء وعلماء فيرجعون إلى أقرب البلاد إليهم وإلى من يدرك ويعرف أو الأوقات عندهم، لأنه أحيانا يكون ما بين وقت المغرب والعشاء إلا دقائق، وأحيانا يكون وقت طويل، وأحيانا يكون ما بين وقت العشاء والفجر إلا دقائق معدودة، وتختلف الأحوال. فمثل هذه الأمور ما يحسن للمقيم هناك أن يسأل شخصا بعيد عن واقع البلد، وإنما يتأكد مما عليه المسلمون في البلد. يقول السائل: أثناء الصلاة في الحرم أيهما أولى، النظر إلى الكعبة أم إلى محل السجود؟ الأفضل النظر إلى موضع السجود، المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة حال صلاته، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، فإن نظر إلى الكعبة فالصلاة صحيحة والحمد لله، لكن النظر إلى الكعبة يجعله يفكر ويتشتت نظره، و يكون عنده كثير من الانشغال ونحو ذلك واهتمام بما بين يديه، فالأفضل للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده. يقول السائل: أحرمت بالعمرة وكان الإحرام الذي ألبسه فيه رائحة الصابون المعطر، وهو معطر سائل له رائحة، فهل علي شيء والحال في الحال هذه وأنا لبست الإحرام متعمدا؟ أولا إذا كان فيه طيب ولبسته جهلا أو نسيانا فلا شيء عليك مع الجهل والنسيان، ثم إن الرائحة تختلف بالإحرام، يعني إذا كانت رائحة الصابون أو رائحة الشمو الذي غسل به الإحرام الإزار والرداء فهذا لا يؤثر، لأن هذا ليس بعطر وإنما هي رائحة حسنة وما أعد وهيئ أن يكون طيب. وأما إذا كان فيه طيب مطيب بطيب فيحسن غسله قبل أن يحرم به، فإن أحرم به لزم استدامته، فإن خلعه فلا يلبسه وفيه الطيب حتى يغسله. والأولى للمحرم إذا أراد أن يتطيب أن يطيب جسده ولا يطيب إحرامه، يطيب رأسه ولحيته وشاربه طيب يستمر معه. فتقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتطيب قبل أن يحرم ثم يستمر الطيب معه ولا يلزم إزالته ما دام في جسده. أما إذا كان في إحرامه واستدام الإحرام فلا بأس، لكن إذا خلعه لأمر ما فلا يجوز له أن يلبسه حتى يغسل الطيب، وهذا إذا كان من ما أعد لأن يكون طيبا وعلم. وأما إذا كانت رائحة حسنة كرائحة الصابون أو الشامبو أو نحو ذلك فهذه لا تعتبر طيب ولا تؤثر على النسك. ثم إذا تطيب بعد إحرامه جهلا أو نسيانا فلا فدية في هذا والحمد لله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.